لكن يكفيك لفظه. يكفيك لفظه. هذا لأنه أنت ما راح تستطيع أن تصل إلى قلبه. أيوه. هل لا شققت عن قلبه؟ أبدا. أبدا. لكن لفظه أمامك فرده عليه ردا حسنا. نعم. أنا أفيدك فائدة. أيوه. وهي هذا الكلام له أصل في الحديث الذي ليس له أصل، ألا وهو تخلقوا بأخلاق الله. أيوة، ما له أصل. ما له أصل. ومما يدلك على أنه لا أصل له شيئان اثنان. نعم. أولا، لا يقال إن لله أخلاقا أو خلقا. أيوة. لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. نعم. ثانيا، إذا جاز لنا أن نقول أن نطلق على شيء من صفات الله أخلاق، فإن من أخلاق الله الكبرياء، وجاء هناك في الحديث الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. نعم. فتخلقوا بأخلاق الله، يعني معناه تكبروا. نعم. لأنه من أخلاق الله كبرياء. نعم. هذه نقطتها نقط جيد. أيوة. مع أنه اللفظ من أصله مستريحي منه. مريح. يعني غير صحيح. نعم. طيب، هل ورد حديث صحيح إنه من أقربكم إلى ربكم من أذان جنبه؟ لا، هو في حديث يغنينا عن هذا اللفظ. أيوة. وهو لينوا بأيدي إخوانكم. نعم. أو كما قال عليه السلام. أيوة. أما الذي ذكرته فلا نعلم له أصلا. نعم. شبيعت ولا بعد؟ لا زالوا. ما شاء الله. الأول الأخيرة الأحداث هذه، الآن معظم المصلين في المسجد بتحلقوا حلقات، بيذكروا التطورات الراهنة في هذه الساعة عن الكلام الرؤساء والمعارك والحرب، يعني هل يصح منهم هذا الشيء؟ ما يصح، كونهم بيعزون على أحوال أمة. هذا مصداق قولي يعني السلام في الحديث المشهور، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم. أيوة. وليقذفن في قلوبكم الوهن. نعم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم. الناس اليوم راح يموتوا قبل ما يموتوا، يعني قبل ما يشوفوا الموت. لا حول ولا قوة. ايه، الله أكبر. نعم. ولو على سبيل تناقل أخبار أخيرة، يعني الجلسات هذه، أقول لك آخر أخبار إيش عندك يا أبو فلان؟ بقوله كذا، إيش كذا؟ إيه، لا مانع إذا كانت الجلسة أولا هادئة. أيوة. واستغلت في سبيل الدعوة إلى الإسلام والتخلق بأخلاق المسلمين. نعم. أما ما نجعل جلسة سياسية جافة. أيوة. ناشفة. نعم. لا طعم ولا لذة تحتها. نعم. فيجوز بهذه الشروط. ايوه. بهالمعرض مثلا، اني لو انا قلت لك في المسجد هل اشتريت مثلا خبزا، هل هذا يكره كذلك؟ شو قصدك انت، تحضه على الخوف من الحرب المزعومه ولا شو قصدك؟ لا، انت وقصدك اي نوع حرب، بس الصدفه هيك فلتت منك كلمه من كلام الدنيا. يعني اذا فلت ما لي شيء، اما قصدي ما بيجوز. طيب، بيقولوا في نص لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هذا حديث ضعيف. ضعيف. اي نعم. بيه ان شاء الله اخر نقطة. ان شاء الله. سأل الله فضلكم. اولا، حديث

يدرس حينما لا يدرس بتقول له بتسمح لعلك انت شغلت وكذا تعلم الدبلوماسية يا ابو احمد. انا سأقول لك طبعا لا لا بعد ما تشعر بانه هو ما وفى بتقول له الظاهر انك انت شغلت في عندك مانع انه اخونا علي يتكلم الموضوع. شيخنا بعض التنبيهات شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع للصلاة طبعا اللي ذكرت صلاة الخوف أو في الحرب أو في كذا إذا شيء شيخنا يعني مثلا تنبهنا عليه. لا أي عندك بقى الشيخ علي بيعمل لك محاضرة عليها. ذكرتني قولكم أنا بعرف بعض المشايخ الفقهاء ذكرتني بشيء ذكر لي أحد الإخوة أحد إخواننا شيخنا بدرس في الكلية للتدعوة هاي الجديدة عن الفقير طبعاً بذكر لي بعض أشياء من المتحدث هناك فبيقول على الفقير بيحكي قصة عن الشيخ حسن حبنكي وهنا الشاهد يعني لمعرفتكم أو قربكم أو شيء من هذا بقول في محمد نجيب المطيعي كان يسمع كثير عن الشيخ حسن حبنكي وإنه كذا وإنه كذا ومش عارف إيه يعني إنه عالم ويحفظ ويفهم قال فأنا حضرت في نفسي 100 سؤال أريد المطيعي أريد أن أمتحن بها الشيخ حسن حبنكي حبنكي نعم وهذه 100 سؤال يعني كامتحان يعني وهذه 100 سؤال يعني كامتحان يعني قال فجاء في الدرس فجاء على الشيخ والشيخ في الدرس فالشيخ خطأ الدرس وبدأ يجاوب على الأسئلة كلها واحد واحد ثاني حتى قضى 100 سؤال ما شاء الله فلما انتهى هذا كلام طبعا حاكي القصة وهو الفقير علي بيقول انه لما انتهى من سرد 100 جواب على 100 سؤال اجى الشيخ محمد نجيب المطيعي واقر له وقال انا يا شيخ سامحني وانا كان قصدي وانا بدي اتعلم وانا كذا قال فصفح عنه وليس الامر الى هنا قال فأخذوا الشيخ بعد ما ضربوا الصحبة مع بعض راحوا يزوروا قبر الإمام النووي قال في نصف الطريق كما تقول يعني كان في أسفلت لكن بعد أخذ الطريق لقرب المسجد حجارة وما تمشي السيارة فوقفوها من النصف قال فرجعوا بعد شوي للشوفير قالوا له الله يجزي الخير الشيخ محي الدين النووي يعني ما قصر بنا فقد جاءنا إلى منتصف الطريق ليصافحنا ويسلم علينا.